تأويله إلا الله والخيل المسورة الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Thank you. الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي Thank you. I'm gonna cover.